أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا صفات الله تبارك وتعالى النفي والإثبات معناها ايه؟

عندك ثوب اشتريت بعده ثوب، تقول لزوجتك مثلا قومي بكوي القميص القديم، يقول لك اكوي، يقول لك ويكوي القديم، طب ولا اكوي الجديد؟ طب لو ما كانش جه جديد كان لسه يتعليات على انه جديد، فليه هو بقى قديم؟ لان جه ايه؟ فاستعمال هذا في حق الله غير جائز. وقوله تبارك وتعالى: وإن لم يهتدوا فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقوله تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه قول القديم والجديد لابن الشافعي. لابن الشافعي كان له أقوال في الفقه قديمة وحديث، أصبح هذا كلام قديم وهذا كلام حديث. فالحاصل أن إدخال هذا الاسم في أسماء الله تبارك وتعالى ليس عليه دليل ولا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، ولكن استعمال القرآن في هذا المقام باسم الله الأول، باسم الله الأول. لذا لأنه يعني أن ما بعده يؤول إليه سبحانه وتعالى، أن ما بعد الله تبارك وتعالى وما خلقه من المخلوقات كله يؤول إليه ويتبع له سبحانه وتعالى. إذن لو أحد كلمك عن اسم القديم أو استعمال اسم القديم لله تبارك وتعالى كله إيه؟ لا يكون. والأولى تسمية الله إيه؟ اللي هو سمى نفسه بالأول. ولو إن الجهة جائزة ولا غير جائزة تقول له إيه؟ حسب الاستعمال. تمام، كلام جميل. الكلام ده كلام شيخ الاسلام اللي انت بتقول له لا ينفع نقول الله ولا ينفع نقول ايه؟ لا تقول بالجهه ام لا؟ اقول له ليس الكلام على اطلاق، لا ينفع نقول اه ولا ينفع نقول لا. طيب نقول لا امتى؟ لو ان انت بتقصد ان بالجهه ان السماوات قد حوت الله، كلام باطل غير صحيح. اما انه عالم على ذاته وبهذا نشير الى السماء انه في جهه السماء فهذا كلام ايه؟ كلام صحيح ومقبول. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعود لكلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فأوليته سبق. فضل وصف الله بالقديم والحادث المخلوق، الحادث والمخلوق، نعم، حدثه الله تبارك وتعالى وخلق. ايه مش مستوعبه ولا ايه؟ الامر صراحه يعني هو اجى قدام قدام الكتب يعني الحادث والمحدث وهكذا. يجوز اللي في الاثنين التسميه، ولكن الاصل هذه التسميه تنسب الى من؟ المحدث، المحدث والذي احدث، ولكن الحادث اللي هو المخلوق يطلق هذا باللغه، يطلق لغه. وطبعا معظم استعمالات المتكلمه كانت بهذه الاوصاف، ولذلك درج شيخ الاسلام ابن تيميه في نقاش هؤلاء كثيرا في كتبه باستخدام هذه الالفاظ ردا عليه. يعني في كتاب الله تبارك وتعالى تسميه المخلوق مخلوق، تمام، ولكن جريا على الجدالات والمناقشات والمناظرات كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يجادل هؤلاء بمقاييسهم العقلية فيتكلم بكلامهم لكي يقيم الحجة عليهم. أي هو الذي أحدث، أنا بكلم الذي نعم الحادث المخلوق، والمحدث هو الله تبارك وتعالى والذي أحدث هذا المخلوق. فالأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. ولكن هل معنى هذا أبديا؟ الله تبارك وتعالى كما حكم للجنة بأنها أبديا خالدين فيها أبدا، لا يليق لله تبارك وتعالى، لأن هذه المخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى وحكم لها بأنها خالدة أبدا، أما الله تبارك وتعالى فلا يشبه بخلقه. فأبدية الله تبارك وتعالى وباطنية الله تبارك وآخرية الله تبارك الاله بها غير الله تبارك وتعالى فهو الاخر الذي ليس بعده شيء، وهو الباطن وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، اي خوفيه العلو والظهور سبحانه وتعالى. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، اي هو الذي احاط بكل شيء بحيث يكون اقرب اليه، وهذا قرب الاحاطه العامه. قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا ايضا ضاف وضم الى هذا العنوان المتقدم الجمع بين علوه وقربه وازليته وابديته. قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح الحمد الى اخره. التوكل معناه التفويض، اي فوض امورك اليه. فالتوكل لغه التفويض، يقال وكلت امري الى فلان، اي فوضته، ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. وفي هذه الايه من اسماء الله الحي والقيوم، وفيها من صفات الله تبارك وتعالى الحياة والقيومية. إن اسم الله الحي، يبقى ناخذ منه صفة إيه؟ الحياة. والقيوم ناخذ منه صفة إيه؟ القيومية. والحياة لله تبارك وتعالى ليست كحياة المخلوق، لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. والقيوم هو القائم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. ولهذا يبطل من يعبدون الأصنام عبادة من يعبدون الأصنام، لأنهم عبدوا ميت أم حي؟ ميت، عبدوا ميت. طيب قائم بنفسه ولا قائم بغيره؟ يبقى إذن هذا عقلا لا يجوز. الله تبارك وتعالى يقول توكل على الحي الذي لا يموت، فهذه مناقضة لعقول الوثنيين وعقول الأطرحة. قال بتدعو ميت، لا يجوز عقلا، وتتوسل به وتتوكل عليه، هذا لا يجوز عقلا لأنه ميت. أما التوكل الحقيقي فيكون على حي مقارن بذاته، لأنه إذا كان يقوم بغيره فكيف يقوم بك أنت؟ فالله تبارك وتعالى قائم بنفسه غير محتاج لخلقه، وهو حي سبحانه وتعالى لا يموت. طيب فيها ايضا صفه منفيه اللي هي نفي الموت، او لا يموت، نفي الموت، اثبات ايه؟ كمال حياته سبحانه وتعالى. طبعا هنا الى هنا حدث بعض اختلافات في النسخ، في نسخ العقيدة الوسطية. فذكر الشيخ هنا رحمه الله عليه قول الله تعالى وهو بكل شيء، وبعد ما توكل على الحي الذي لا يموت، ذكر ايه؟ عشان فيه اختلاف في النسخ، وهو العليم الحكيم، وفي نسخة أخرى وهو العليم الخبير. طبعا في نسخ تختلف عن بعضها البعض، جاء اختلاف في بعض النسخ، ذكر الآية في سورة التحريم وهو العليم الحكيم، ووردت أيضا صيغة أخرى في سورة سبأ وهو الحكيم الخبير. فهذه وردت في نسخة، والأخرى وردت في نسخة أخرى من مبنى العقيدة الطحاوية، نطلع عقيدة الوسطية. الشيخ أورد الاثنين، ولكن انا رجعت الى العقيده من العقيده نفسها في كتاب الفتاوى، فوجدت انه اثبت الحكيم الخبير. وبعض كثير من شراح هذه الرساله المباركه اثبت ايه، ولكن الشيخ لم يلتفت هنا الى ذكر هذا الموضوع. فقوله وهو الحكيم الخبير، والحكيم ينقسم الى قسمين او تدل على معنيين، أنه الحاكم بين خلقه، أنه الحاكم بين خلقه، لأن مادة حكمة كما بين الشيخ رحمه الله تدل على الإحكام والإتقان.